أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على قول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وبقي ما يتعلق بالفوائد والأحكام، فيستفاد من هذه الآية بيان شدة عداوة كثير من أهل الكتاب وحسدهم لهذه الأمة، ولا سيما اليهود منهم، لقوله ود كثير من أهل الكتاب. وهذا أعني هذا الحسد في أكثرهم وليس في جميعهم كما سيأتي. ومنها أيضا بيان أن المرتد هو من كفر بعد إيمانه، لقوله لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. فهذه الآية فيها بيان حد المرتد، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله وغيرهم، قالوا المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه احترازا من الكافر الأصلي. والردة عن الإسلام والعياذ بالله تحصل بواحد من أمور أربعة: الاعتقاد والقول والفعل والترك. فكل ردة فمردها إلى واحد من هذه الأمور الأربعة. الأول الاعتقاد، كما لو اعتقد أن مع الله تعالى شريكا أو ظهيرا، أو شك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو شك في القرآن، أو غير ذلك من الأمور التي يجب اعتقادها اعتقادا جازما. فكل من شك في مثل هذه الأمور فإنه مرتد. الثاني القول، أي تحصل الردة بالقول كالسخرية والاستهزاء بآيات الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الثالث الفعل، كما لو سجد لصنم أو ذبح لولي معتقدا أن بيده النفع والضر، أو دعاه من غير من دون الله، فهذا كله من الردة بالفعل. الرابع الترك، بأن يترك ما يكون تركه كفرا، وليس ثم شيء من الأعمال يكون تركه كفرا سوى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وفي هذه الآية الكريمة الإشارة إلى نعمة الله عز وجل على هذه الأمة بالإيمان وببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن، بقوله حسدا، أي حسدا على ما آتاكم الله تعالى وأعطاكم من الخير العظيم والفضل العميم. ومنها أيضا أن حسد اليهود لهذه الأمة نابع وناشئ من خبث أنفسهم وسوء طويتهم وحقدهم على هذه الأمة، لا لسبب، بل هو بسبب ما في قلوبهم من الحقد والحسد، لقول حسدا من عند أنفسهم. ولهذا كان الحسد أخص صفاتهم، كما قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ومن فوائدها أيضا وجوب الحذر من الحسد، الحذر من الحسد. والحسد كما تقدم عرفه جمهور العلماء بأنه تمني زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى أن تزول هذه النعمة إليه أم إلى غيره أم إلى لا شيء. وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عرف الحسد بأنه كراهة ما أنعم الله تعالى به على عبد من عباده، سواء تمنى أم لم يتمنى، فبمجرد أن يكره نعمة الله تعالى على هذا العبد هذا من الحسد. والحسد له مفاسد عظيمة، فمن مفاسده أولا أنه من صفات اليهود، وكفى به ذما وقبحا. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وثانيا أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا من مفاسده أن فيه اعتراضا على قضاء الله عز وجل وقدره، لأن الحاسد بحسده لم يرضى بقضاء الله وأن الله تعالى أعطى فلانا ورزقه، فهو يعترض، فكأنه يقول: لما تعطي فلانا وتحرمني. رابعا أنه سبب للغيبة والكلام في عرض هذا المحسود ومحاولة تنقصه والتقليل والحط من قدره. ومنها أيضا أنه قد يكون سببا للبغي والعدوان، فلا يكتفي بالبغي باللسان، وإنما ينتقل هذا البغي إلى البغي على الأبدان. ومنها أيضا من مفاسده أنه جمرة في قلب الحاسد، فتجد أن الحاسد في هم وغم وقلق ونكد، لا يقر له قرار، دائما تجد أنه ماذا؟ في قلق وفي هم. ما سبب هذا الهم؟ لماذا أنعم الله على فلان؟ لماذا رزق الله فلانا؟ ومنها أيضا أن الحسد يحرم الإنسان سؤال الله تعالى من فضله، فيشغله عن المشروع إلى الوقوع في الممنوع والمحظور. وقد قال الله تعالى: واسألوا الله من فضله، فالذي أعطى فلانا قادر على أن يعطيك وزيادة. وكما جاء في الحديث: إن رزق الله تعالى لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فالإنسان مهما حرص على الرزق ولم يكتب له فلن يأتيه شيء، ومهما حرص على منع فضل الله عز وجل عن الغير فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ومن أعظم الحسد وأشده ما يقع بين بعض المنتسبين للعلم، فتجد بعض المنتسبين للعلم إذا رأى غيره فاقه في العلم تعليما ونشرا وأن الله تعالى جعل له قبولا، تجد أنه يحسده ويحاول أن يتنقص من مكانته وقدره وأن يحط من قيمته العلمية إلى غير ذلك. ولا ريب أن هذا من الخطأ، بل العقل فضلا عن الدين يقتضي أنك إذا رأيت شخصا أنعم الله تعالى عليه بنشر العلم بين الناس أن تفرح، لأنك إن كنت صادقا في إيصال الخير إلى الناس وإيصال العلم إلى الناس فالواجب أن تفرح أن الله تعالى جعل موردا يعينك على ذلك. فأنت الآن تريد أن ترشد الناس، لن تستطيع أن ترشدهم وحدك، لكن إذا كان معك معين ومعك من يكون عضدا لك فالواجب عليك أن تفرح وأن تكون عضدا له، ولكن الشيطان حريص. ولذلك تجد سبحان الله أن الحسد لا يقع إلا بين شخصين يشتركان في شيء، فالنجار لا يحسد الحداد، يحسد من؟ النجار. والذي يبيع الذهب لا يحسد الذي يبيع الأقمشة، وإنما يقع التحاسد في ماذا؟ بينهم. فكل من اشترك في صنعة أو في أمر من الأمور تجد أن الحسد يقع بينهم. فلا تجد مثلا أن شخصا يبيع المواد الغذائية يحسد شخصا يبيع السيارات مثلا، وإنما يحسد من يشاركه في هذا الأمر. فالواجب الحذر من الحسد. ومن فوائدها أيضا أن من أهل الكتاب من سلم من هذا الوصف الذميم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم قلة كعبد الله بن سلام لقوله ود كثير من أهل الكتاب، ومن تفيد التبعيض وأن بعضهم ليس كذلك. ومنها أيضا بيان أن الدين الإسلامي نسخ جميع الأديان السابقة لقوله لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وهذا يدل على أن ما سوى الدين الإسلامي أنه ليس مقبولا عند الله. وقد قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اعتقد أن دينا سوى دين الإسلام أنه مقبول مرضي عند الله فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وهذه عقيدة يجب على كل مسلم أن يعتقدها، أن كل دين سوى دين الإسلام فهو دين باطل، فاليهودية باطلة والنصرانية باطلة، ومن باب أولى ما سوى ذلك من الديانات، لأنه إذا كانت اليهودية والنصرانية باطلة مع أن الله تعالى خصهم ببعض الأحكام كإباحة النساء والذبائح، فغيرهم من باب أولى. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا بيان تعنت اليهود وعنادهم، بيان تعنت اليهود وعنادهم ومخالفتهم للحق بعدما تبين لهم، لقوله من بعد ما تبين لهم الحق. ومنها أيضا التدرج في التشريع، التدرج في التشريع ومراعاة أحوال الأمة لقوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فلكل حال ما يناسبها ولكل مقام مقال. ومنها أيضا جواز مهادنة الكفار، جواز مهادنة الكفار ومسالمتهم في حال ضعف المسلمين لقوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وليس من الحكمة أن يتحرش بهم عن الكفار وأن يعلن الحرب عليهم مع ضعفه، لأن هذا في الواقع إيقاع بالنفس في الهلاك. ومنها أيضا من فوائده أن من تمام العفو وكمال أجره وثوابه أن يقترن بالصفح، فالصفح أعظم من العفو، لأنه ترك، لأنه عفو مع ترك اللوم والتثريب. ومنها أيضا أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يقول لقوله حتى يأتي الله بأمره. ومنها أيضا بيان قدرة الله عز وجل التامة الشاملة لكل شيء، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ومعنى على كل شيء قدير أن كل معدوم فالله قادر على إيجاده، وكل موجود فالله قادر على إعدامه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومنها أيضا وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومنها أيضا بيان عظم شأن الصلاة في الشريعة الإسلامية، لأن الله تعالى خصها من بين سائر العبادات البدنية، ولذلك كانت الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فهي أعظم العبادات وهي الصلة بين العبد وبين ربه عز وجل. ومنها أيضا أن الشأن، كل الشأن في الصلاة هو إقامتها بأن يأتي بها تامة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، لأن الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة. ومنها أيضا أهمية الزكاة، ولهذا كانت هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي أعظم العبادات المالية وأهمها بعد الصلاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، فقد قرن الله تعالى بينهما في أكثر من 82 موضعا في القرآن، قرن بين الصلاة وبين الزكاة، فهما القرينتان. وذلك لأن في الصلاة الإحسان في عبادة الله، وفي الزكاة الإحسان إلى عباد الله، فهمتم؟ الصلاة فيها الإحسان في عبادة الله، والصلاة والزكاة فيها الإحسان إلى عباد الله. ومنها أيضا أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من أعظم أسباب العون على أمور الدين والدنيا والتمكين والنصر والثواب والأجر من الله عز وجل، ولهذا قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. ومنها أيضا أن ما يقدمه الإنسان في هذه الحياة الدنيا من خير فهو لنفسه، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعلى نفسه، لقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وقال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ومنها أيضا أن ما يقدمه الإنسان في هذه الدنيا من خير أيا كان ومهما كان قليلا أم كثيرا سيجد ثوابه عند الله عز وجل مضاعفا أحوج ما يكون إليه، فلا تحقرن من المعروف شيئا. قال الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فلا تحقرن من المعروف شيئا، فالقليل مع الإخلاص يكون عند الله كثيرا. ومنها أيضا أن الله تعالى تكفل بمجازات عباده على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لقول تجدوه عند الله. وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومنها أيضا الترغيب في الخير، الترغيب في الخير قولا وعملا وإنفاقا وبذلا، وأن الإنسان ما دام في هذه الدنيا فإنه يحرص على الاستزادة من الأعمال الصالحة، فالدنيا هي مزرعة الآخرة. سيأتي عليك يوم تتمنى أن تزيد حسنة في حسناتك فلا تستطيع إلى ذلك سبيلا. ولهذا رأى بعضهم في المنام، رأى شخصا من الأموات فقال له: أنتم في هذه الدنيا تعملون ولا تعلمون، ونحن نعمل نعلم ولا نعمل، لحسنة أو حسنة لا لا لا لا حسنة أو حسنتان في صحيفة أحدنا خير من الدنيا وما فيها. ومنها أيضا بيان سعة علم الله عز وجل واطلاعه على عباده، وأنه سبحانه وتعالى مطلع على جميع أعمال العباد دقيقها وجليلها، وهذا فيه حث وترغيب في العمل الصالح وترهيب من ضده، لقوله: إن الله بما تعملون بصير، أي أنه مطلع على جميع أحوالكم وعلى جميع شؤونكم وسوف يحاسبكم على ذلك. والله أعلم. نعم. إلا لا إثبات صفة البصر لله عز وجل. نعم. لا، المنافق أشد، لأن الشيء الظاهر تتقيه، واضح؟ يعني الإنسان اللي عداوته ظاهرة تتقيها، لكن المنافق لا، يأتيك على أنه مؤمن. ولهذا قدم الله تعالى، يقدم المنافقين على الكافرين في الآية الكريمة: إن الله جامع الكافرين، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالنفاق يعني أشد وأعظم، وذلك بسبب خفائه وعدم التمكن من التحرز منه، لأنه يأتيك مؤمن يدعي الإيمان، إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم. والذين أشركوا. أي لا، أشد عداوة من الطوائف الأخرى، لكن من المنتسبين للإسلام المنافقون. نعم. النفاق أمر عظيم، وهذا أيضا عقلا الشخص الذي يمكن أن تتقي شره واضح، لكن الشخص الذي يأتيك على أنه ناصح وأنه أمين وتثق به ثم يمكر بك، هذا أشد. ها؟ النفاق الأكبر موجود الآن؟ كيف النفاق؟ هي موجود، ما يخرج زمن من النفاق الأكبر.